تفضل سيد. فكان قاب قوم سليم او

فالذي عليك. اذهب بينا. حتى إذا النبي صلى الله عليه وسلم أسمحه النبي وحتى إذا النبي هذا أسمحه ونقول عز وجل لم Thank you.